أما الأرض الخارجية فهي التي فتحت حربا أو صلحا، وهذه يكون يعني أمر ملكيتها وهو للملك الدولة، منفعتها يملكها الأفراد، ولكن بمقابل أنهم يخرجون العشر، فبالتالي تكون تسمى أرضا خراجية. أما الفرق بينها وبين العشرية فإن العشرية يمكن أن يملكها الأفراد بحيث يملكون رقبتها ومنفعتها، أما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية ومنفعة الأرض الخراجية، أي يتبادلون الأرض من حيث. أما في الخراجية فإنها تكون التبادل في منافعها، أما في أصلها فيبقى ملكا للدولة المسلمة، والله أعلم.